او النص الصحيح في المساله على غير مع مسلم. فبنقول انه تاول يعني اخطا في الاستدلال. وقلنا قبل كده باختصار ان شروط التاويل لثلاث حاجات مجتمعه: ان يكون الشخص قد استدل بشبهه من جنس شبهات الشريعه، مش بهوى، مش براي عقل محض، عشان يبقى هو متعبد بالشريعه بس خطا، وان هذه الشبهه يمكن ان تتلبس عليه وعلى مسلمه مش عليه هو لوحده. لان هو لو اكلت هذه الشبهه تتلبس عليه، لو قلناها على لبقيه الناس يستنكرونها، يبقى هذا اسم تاويل فاسد، بدلاله ان الناس اللي افتبقته او الناس اللي زيه لم يقبلوا هذا الايه؟ هذا الاستدلال. والامر الثالث ان يكون قصد هذا الشخص من الشبهه تحقيق مقاصد الشريعه. عشان كده بنقول هناك فرق بين من قصد التحلل من الشريعه او قصد هدم الشريعه، وبين من قصد تحقيق مقاصد الايه؟ الشريعه. لما نيجي نقول ان الخوارج كفروا الكبيره، بس ده ليه؟ غيرة على حرمات الشرع، وقصده حمل الناس على الالتزام بالايه؟ بالدين، بس غلا في الامر، جعل المعصيه كفر، او جعل الكبيره ايه؟ كفر. او زي اللي بيجي يقول لك ان يد الله عز وجل معناها قدرة الله، او معناها نعمة الله. طب هو بيقول كده اللي هو عاوز ينسخ ربنا عن مشابهة الله بخلقه. وعشان كده العكس غير صحيح. لو واحد بقى شبه الله بخلقه ده يبقى كافر، ده نزاع بين العلماء. ليه؟ الاولاني له مقصد شرعي، هو تنزيه الله عن النقص، وتنزيه الله عن مشابهة الخلق. اما الثاني فمفيش حاجة اسمها ان تشبيه الله بخلقه له مقصد شرعي، ده محض انتقاص. ومن هنا كفر العلماء المشبهة والمجسمة، بينما لم يكفروا المتأولة في الصفات. يبقى الشرط الثالث أن يكون قصده تحقيق مقاصد للإيه؟ الشريعة. دي ثلاث شروط للتأويل أو لقول التأويل: أن الشخص يكون قد استدل بشبهة من جنس الشريعة، مش بهوى محض ولا بعقل محض ولا كذا. طبعا بعقل محض وهوى محض يبقى زي إبليس كده، قال أسجد لمن خلقت طينة، يعني عنده إن النار أحسن من إيه؟ من الطين. طب اعتراض ده شبهة؟ ده اعتراض عقلي وليس اعتراضا بدلالة من الايه؟ من الشريعة، ولذا لم يقبل وكان كافرا الا ابليس ابى واستكبر، وشبهته كانت ردا على امر الله سبحانه وتعالى، فده اعتراض باستحسان عقلي. والامر الثاني ان الشبهه دي تتلبس عليه وعلى مثله ليس عليه وحده. والامر الثالث ان يكون قصده تحقيق مقاصد الايه؟ الشريعه. التأويل ده يا اخوانا هنشوف انه ممكن ينصب على كثير من مما يسمى بالفرق العقائدية، زي ما كنا لسه بنتكلم عن ايه؟ عن الاشاعرة او عن الجهمية او عن المعتزلة او كذا او كذا، تمام؟ لكن احنا بنتكلم، وكان التأويل ده بقى العلماء اختلفوا فيه. فبعضهم مثل ابن حزم يعتبر ان التأويل يدخل في الجهل ايضا. ليه؟ لان المتأول والجاهل، لأن المتأول والجاهل كلاهما جاهلوا الحكم الشرعي الصحيح في الآخر. جاهل الحكم الشرعي الإيه؟ الصحيح. ابن تيمية له كلام متقوي بيقول إن التأويل يدخل في الخطأ، ولكن ليس الخطأ في اللفظ أو الفعل، ولكن الخطأ في الاستدلال. خطأ في الإيه؟ في الاستدلال. وبيقول إن هذه الأمة مرفوعة عن الخطأ بصورة عامة، وهذا من رحمة الله والتكفير على الأمة، سواء كان هذا الخطأ متعلقا بالخطأ في اللفظ الفعل أو القول اللي احنا بنسميه ايه؟ كعموم خطأ اللفظ خطأ الفعل، وبين وكذلك الخطأ في الاستدلال، هو أن يستدل بدليل في غير محله اللي هو التأويل الايه؟ المذكور. ماشي؟ طيب نيجي بقى مسألة كده، خدنا فكرة بسيطة عن معنى الايه؟ الجهل، يعني الجهل الحكم الشرعي. والتأويل قلنا عن الخطأ في الاستدلال، بس زي ما قلنا بشبهة من جنس الايه؟ الشريعة، بالشروط المذكورة، تمام؟ الجهل ده بقى يا اخوانا ليس متواجدا في الشريعة بإطلاق. يعني في مسائل زي ما هنبين فيها جهل يقينا حتى تقام الحجة، نقول يعني تقام الحجة، وفي مسائل ما فيهاش جهل يقينا لا يقبل فيها دعوة الجهل، وفي مسائل فيها تفصيل وتفجير، فيها تفصيل وإيه وتفجير نوع المسألة، وكل حاجة ولها سبب. لكن لا يصح أن يقول بجملة عامة إن في جهل بإطلاق وإن في نفي جهل بإيه بإطلاق، هذا خطأ وهذا خطأ حسب نوع إيه المسألة. وده رجع لطبيعة المسألة بحد ذاتها. إزاي؟ ندي مثال بسيط جدا نعرف به الموضوع. كمثال نجد مثلا أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن لله أسماء وصفات، خلي بالك مش كل الأسماء مش كل الصفات، يقول أسماء وصفات، بعض الأسماء وبعض الإيه الصفات دي معبدين، من جحدها بعد علمه كفر، ومن لم يعلمها يعثر بالشرك. لما نيجي نقول ان ربنا سبحانه وتعالى له يدين وكلتا يديه يمين، او انه اذا كان يوم القيامه تقول جهنم او لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه وفي روايه رجله، وروايه في البخاري صحيح البخاري، او ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، او كذا وكذا وكذا. هذه الاشياء وغيرها، هذه الاشياء وغيرها لا تعلم الا بالدليل فقط، لا تعلم الا بالدليل فقط، محدش يقدر لا يستنبطها ولا يعرفها ولا يفزلك، هي موقوفه على الخبر. فالذي يصله الدليل وتاكد من صحه الدليل ان انكر بعد ذلك كفر، يبقى كده لم تنصر شرعيا. طب لو ما جالوش الدليل لا تعلم لا بفطره ولا بعقل مجرد ولا بغير ذلك، يبقى من جحدها بعد علمه كفر، ومن لم يعلمها يعرف بالايه بالجهل. فطبيعه المساله تقتضي ذلك، هو ده اللي هنبينه بقى ايه لما نتكلم عن الادله المتعلقه بها. وفي المقابل تعالى بقى خد العكس، زي ما قلنا كذا مره، لو واحد سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب دين الله او استهزأ بالقران او او او، فهنا كما قال ابن تيميه رحمه الله انه اجماع العلماء على ان من سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فانه يكون كافرا، سواء كان جادا او هازلا او راهنا على اعتقاد المسلم، حتى لو ما فيش في مخه ان دي لها دعوه بالكفر يبقى كافر. وده اجماع اهل السنه كما يقول، هذا قول ائمه جميع ائمه اهل السنه القائلين بان الايمان قول نعم. طب ليه؟ السبب بسيط جدا جدا، لان التعظيم عمل واجب من اعمال الكفر. فالعبد لا يكون مؤمنا بالله الا اذا كان معظما لله ومعظما للقران ومعظما للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن فقد التعظيم كفر، والذي يسب بالله او يستهزئ بالله او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او ساب النبي صلى الله عليه وسلم بداهي فهو غير معظم لله او للنبي صلى الله عليه وسلم او لكتابه او كذا وكذا، يبقى هو كفر مش بغض النظر سواء عارف المعلومه دي او عارف الدليل ده او عارف قول الله تعالى وإن سألتهم لأقولن إنما كنا نخوض نلعب كل أبي الله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون، سواء عارف مش عارف كافر برضه. طب ليه؟ لأن هو لن يطلق اللفظ الذي فيه استخفاف واستهزاء وسب وشتم ولعن بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو إلا إذا كان ما عندوش تعظيم، لأنه بداهي لو عنده تعظيم في قلبه سيمنعه من التلفظ هذا الإيه؟ عشان كده تجد كم حاجة مهمة، إن الناس اللي نزلوا تحقهم الآيات ولا إن سألتهم لكن إنما كنا نخونا العرب كفروا ولا ما كفروش، لا تعترضوا فقد كفرتم بعد إيمانكم. طب ما كان لو كان حد أولى أن يعذر بالجهل كان الناس دي ذات نفسها إيه أولى الناس تعذر بالجهل، إن الحكم لم يعلم إلا بعد نزول هذه الآية، ومع ذلك ربنا ألزمهم بالحكم زمان بالايه؟ هم ما عرفوش الآية بعد كده. طب ليه؟ ان زي ما قلنا لان هذه الالفاظ لا تصدق الا مع الصحابه زياره التعظيم من الايه. وده يقول ابن تيميه رحمه الله: وهؤلاء الناس دول لما جيهم اعتذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، ما عايزين يقولوا كده، انما كنا نخوض نلعب، يعني احنا بن ايه بنهزر وبنتكلم في الاخر. ولكن بين تعالى ان مجرد استهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته كفر، ولا يكون هذا الا ممن شرح صدرهم بهذا الكلام. زي ما انا اقول لك ايه بالبلدي، بالبلدي كده، لو انت شتمتني يبقى انت ما بتحترمنيش، مش محتاجه ايه ذكاء ولا فزلكه، مش لازم اجيب لك بقى دليل ان انت لو شتمتني ما بتحترمنيش. معايا؟ انا بقلب كده الايه الموضوع بسيط. فاذا طبيعه المساله تقتضي انه لا جهل فيها. ماشي؟ نجيب مثالين تانيين. مثلا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه خطب العيد وقال: من صلى صلاة العيد ثم ذبح فهي أضحية. يبقى الأضحية لازم الأول تصلي العيد وبعد كده إيه تذبح. ومن ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة له، فهي ذبيحة له، يعني مش أضحية. يبقى اشترط في الأضحية ان تذبح بعد الايه بعد الصلاة. فقام خالد البراء بن عازب قال: يا رسول الله، كنت علمت ان اليوم يوم اكل وشرب، كنت علمت ان اليوم يوم اكل وشرب، فاحببت ان اكون اول ما افعل. فأحببت أن أكون أول ما أفعل وأن أذبح أضحيتي، فذبحت ثم أتيت إلى الصلاة. هو ذبح قبل الإيه؟ قبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما تنفعش الأضحية إلا بعد الإيه؟ الصلاة. وطبعا فعل ذلك جهلا لغاية ما سمع الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الحكم ده. قال له: إن عندنا عنقة، عنقة دي يعني معزة صغيرة كده، هي ما تنفعش للأضحية يعني، لأن لسه صغيرة في السن ما كملتش السنة. بس بقول له: هي افضل عندنا من شتين، صحتها كويسه، انا تجزي عني؟ خلي بالك بقى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزي عنك ولن تجزي عن احد بعدك. يبقى دي حاجه خاصه بهذا الرجل الى يوم القيامه، اسمها قضيه عينك. يبقى لاحظ ان الراجل ده كان جاهل بهذا الحكم، ولكن الجهل لم يصحح العباده. لكن الجهل مصحح الايه؟ ما قالوش بقى طالما انت جاهل ونيتك أضحية تنفع. وصل؟ ودي هنبينها بقى ضمن أحد القواعد اللي بتقول إيه؟ الجهل يمكن أن يرفع الإثم ولا يصحح العبادة. دي برضك أحد القواعد اللي هنقولها، هنعمل إيه شوية قواعد كده مش قاعدة واحدة. ومن ضمن هذه القواعد: الجهل يمكن أن يرفع الإثم ولا يصحح الإيه؟ العبادة. ماشي؟ تعالى حاجة عكسية بقى. الرجل الذي تكلم في الصلاة وهو شرك، الواحد اسمه عواد بن أبي الحكم السلمي، والرجل عاد السؤال له: يرحمك الله والصحابة ورسوله، قال لهم: ما بالكم تنظرون إلى أن يقول لهم البلد أنتم بصوا لي كده ليه؟ وبعدين بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وتكلم جاهلا، ولكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الإيه؟ الصلاة. وده أفاد أن من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته صحيحة، وأما من تكلم عميدا ويعلم تحكيم كلام في الصلاة يبقى صلاته إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهتلاقي إن القضية لما تيجي تبحثها ما ينفعش تبحثها من خلال نص واحد وتيجي تبني عليه كل الأحكام بقى، وتقول انا معايا نص في المساله، وان طالما النص ده اصبح منه واجه استفاده معينه يبقى هنبني عليها كل المسائل بقى وده اللي بيعمله الناس كتير، ان يجي يجيب عدة نصوص وعدة اشياء وعدة مقولات يبين فيها في النهاية ان في جهل في نقطة كذا وكذا وكذا وكذا، ويحشد لك شوية ادلة ويطلع في النهاية ايه وهكذا انا اثبت معنا ان الجهل منطبق في امور الشريعة وسعة رحمة رب العالمين في العذر في الدارين وكذا وكذا وكذا. او العكس، ان يجيب بعض النصوص وبعض الاشياء التي تنفي الجهل ونقول له هكذا ثبت معنا انه لا عذر بالجهل، وان من قال عذر الجهل فهو مبتدع او كافر او كذا او كذا او كذا، وان النصوص معانا زي ما شفنا كده ايه افادتها. لا، ده بيختلف من مساله لاخرى. الجهل حقيقه يختلف من مساله ايه، وكل مساله هتلاقي ليها نصوص خاصه بيها في العاده او علل معينه بتحكمها، معاني معينه بتحكم ايه طبيعه الايه مساله. زي ما اتكلمنا منذ قليل، زي ما ادينا مثال مثلا من قضيه الصفات وقضيه الايه السب والاستهزاء، دي ليها معنى معين حكمة معينة، ودي لها معنى معين وحكمة ايه؟ حكمة معينة. لكن ما ينفعش تاخد المعنى ده تحطه على ده، ولا ينفع تاخد المعنى ده تحطه ايه؟ على ده. وصل كده؟ يبقى اذا هنا القضية من الخطأ، ودي أول نقطة بنلفت إليها النظر أو من النقاط الرئيسية، إن كاتبات المعاصرين فيها بالذات دايما تلاحظ ايه؟ ممكن نجيب لكم دلوقتي اسم 40 كتاب تقريبا نسبة في عصر الجدل، إثباتا ونفيا. يعني مثلا اللي بيثبت الجهل مثلا يقول لك ايه العذر الجهل عقيدة السلف الصالح، ده كتاب مثلا اسمه كتاب بتاع شريف فزاع، ساعة رحمة رب العالمين في العذر في الدارين بتاع سيد البشري، ولا عذر الجهل بلا فتلاقي ايه اقاول المنيف في دفع بدء التكفير مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا، كل استدلالاتهم كلها واحدة تقريبا او متقاربة واخد بالك، وكلها انه جايب جملة من الادلة زي ما هتبين يرجح منها ان في عذر الجهل خالص. والتاني العكس بقى، معاك؟ في ايه؟ في نفي الجهل تماما، بحس ان يثبت ان مفيش ايه حاجه اسمها جهل بناء على جمله من الادله، وبالتالي اللي يخالفها اما مبتدع واما كافر واما كذا. لا، هي القضيه مش كده ولا كده، هي قضيه ان في مسائل طبيعتها تقتضي قبول الجهل فيها، وفي مسائل طبيعتها تقتضي مفيش قبول الجهل فيها، وفي مسائل نصوص واضحه جدا في اثبات الجهل بها، وفي مسائل نصوص واضحه عدم اثبات الجهل فيها، وفي مسائل فيها خلاف. وصل؟ دي كده نقطة. النقطة